الاقتصاد الحقيقة محض الصدفة، يعني لا أستطيع أن أدعي أني أنا الذي اكتشفت علم الاقتصاد. بالنسبة لي في أمريكا في مرحلة البكالوريوس في الهندسة والعلوم الطبيعية لازم تأخذ مواد اختيارية في العلوم الاجتماعية،